السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذنوب تقلل الرزق وتمحق البركة. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. بعض حبايبنا بيسألوا هل هناك ذنوب تقلل الرزق أو تمحق البركة من ذلك الرزق؟ والجواب بكل بساطة إن كل أنواع الذنوب بلا استثناء تمحق بركة الرزق بل وبركة العمر. وأنا عايز حضراتكم تتخيلوا لو إن إنسان بيستمتع بنعم ربنا سبحانه وتعالى ولكنه مع ذلك يسرق ويرتشي ويأكل من الحرام، فكيف يبارك الله له في رزقه؟ مستحيل. وتخيلوا واحد تاني تارك للصلاة وهاجر لكتاب الله سبحانه وتعالى ومع ذلك معاه فلوس كتير، فهل يبارك له في رزقه؟ أبدا والله. طب واحد تالت يعيش حياته كلها على الكذب والغيبة والنميمة، فكيف يبارك له في رزقه؟ أبدا لا يبارك. وآخر يتعامل بالربا، كيف يبارك الله له في رزقه؟ والربا هو الذنب الوحيد الذي قال عنه جل وعلا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. المولى عز وجل لم يقل هذا الكلام عن أي كبيرة من الكبائر إلا الربا، قال فأذنوا بحرب، يعني اللي مش هيترك الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فليس المقصود هنا حبايبي هو فقر الجيوب فقط، وإنما أيضا فقر القلوب. ولذلك كتير من بيوت المسلمين وكتير من المسلمين بيعانوا من الأمراض النفسية بسبب البعد عن الله سبحانه وتعالى. أكثر البيوت الآن بتعاني إما بسبب زوج لا يتقي الله في زوجته، أو زوجة لا تتقي الله في زوجها، أو زوج وزوجة لا يتقيان الله في أولادهما، فمن أين تأتي البركة؟ طب والعلاج يا شيخ محمود؟ العلاج معروف، هو العودة إلى الله سبحانه وتعالى والبعد عن كل ما يغضب الله. ولو وقعنا في ذنب أو في معصية فباب التوبة مفتوح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الله، خيروا حضراتكم، ولو أن أهل القرى، لو أن الناس بيتقوا ربنا يؤمنوا ويتقوا. والتقوى كما عرفها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. فلما الإنسان يؤمن ويتقي الله سبحانه وتعالى ربنا يفتح علينا بركات مش من أرض بس، لا ده من السماء والأرض. لفتحنا عليهم بركات، ومش بركة واحدة، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والبركة أهم من الرزق. سيدنا عمر كان يقول اللهم إني لا أسألك رزقا قد قدرته لي، ولكني أسألك البركة في ذلك الرزق. ممكن واحد يكون مرتبه في الشهر 20,000 جنيه وهو بعيد عن الله فلا يبارك له في رزقه. 20,000 دولار يصرفهم لحد يوم 10 وبعد كده يستلف. وممكن تلاقي واحد مرتبه 3-4 آلاف جنيه ولكنه بيتقي الله وبيصلي ومواظب على كتاب الله وعلى ذكر الله ودايما كده ليه حال مع ربنا، فالله يبارك له في رزقه. أيوة رب الكعبة، كانوا أبائنا وأجدادنا كانوا عايشين على مرتب لا يتعدى 3 جنيه و4 جنيه، وكانوا عايشين وبيحوشوا وبيجوزوا بناتهم المرتب ده. والآن ممكن تلاقي واحد بياخد 5,000 جنيه ومش عارف يعيش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن لما تكون البركة في ذلك الرزق فأبشر بكل خير. أسأل الله أن يبارك في أعماركم وفي أرزاقكم، وأن يوسع عليكم وأن يقضي ديونكم، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.